درسنا في كتاب من أهم كتب الحديث. كنا قبل قليل نتحدث أو نتدارس في علم يبحث في أدلة الأحكام أو علم أصول الفقه وكيفية الاستنباط منها، ونحن الآن في علم آخر، بل في الأصل الثاني من أصول الأحكام في السنة النبوية المشرفة. كنا بالأمس قد أخذنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره من أحاديث تتعلق بطهارة الماء المستعمل في الوضوء، ورأينا أن خلاصة ذلك أن الماء المستعمل في الوضوء في رفع الحدث على القول الصحيح إنه يبقى على طهوريته، يعني يكون يبقى طاهرا ولا يتنجس بالاستعمال، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صب ماء وضوءه على جابر رضي الله عنه، وأن الصحابة كانوا يعني يأخذون فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم ويتمسحون به ويشربونه. وكذلك دلت مجموع من الأدلة على أن الماء المستعمل لا يخرج عن الطهارة، لكن هل يكون طهورا مطهرا لغيره أو لا؟ سنسمع ما يذكره الشيخ ابن تيمية هنا من الأحاديث وما سنتعرف عليه من أحكامها ومعانيها. نعم، بسم الله الحمد لله. قبل أن نذكر هذا نشير إلى أن حديث جابر رضي الله عنه، بل الحديث الذي قبله والذي بعده، حديث حذيفة بن اليمان وحديث أبي هريرة الذي يقول فيه حذيفة أنه قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فحاد عنه، يعني حاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه لأنه كان جنب، فذهب فاغتسل ثم أتى. وكذلك أبو هريرة يقول فانخنست، يعني اختفيت عنه، ثم لما أتيت سألني ما لك ما بالك يا أبا هريرة، قال كنت جنبا إلى آخره. يؤخذ من هذا الأدب تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وأنهم كانوا يعني يحرصون على أن لا يقابلوه أو يماسوه إلا على طهارة. ومنه يؤخذ أيضا هذا الأدب في احترام أهل الفضل وأهل المكانة، فيحرص المسلم على تقديرهم وتوقيرهم وأن لا يظهر أمامهم إلا بالمظهر المناسب. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب بيان زوال تقديره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى عقد بابا قبل ذلك وقال باب طهارة الماء المتوضأ به، وذكر الأحاديث التي تدل على أن الماء المتوضأ به سواء كان يعني سال من الأعضاء وتجمع أو كان اقترف منه المتوضي وبقي شيء، أن هذا الماء المستعمل في رفع الحدث يبقى طاهرا، يعني لا ينجس باستعماله للوضوء، لا ينجس. وذكر الأحاديث حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث حذيفة وحديث المسور بن مخرمة كلها تدل على أن الماء يبقى طاهرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله في الطهارة, يعني صبه على جابر ولو كان نجسا ما صبه, وأقر الصحابة على شربه والتمسح به وإلى غير ذلك. لكن هل يتطهر به أو لا؟ يعني القول الصحيح على أنه طاهر, ومن قال انه نجس انه ينجس باستعماله فليس له دليل قول. ثم الشيخ رحمه الله تعالى عقد بابا اخر لبيان انه مع بقائه على الطهارة طاهر في نفسه, الا انه يرى انه لا او جعل ذكر من الاحاديث التي تدل على انه لا يتطهر به, يعني شأنه شأن سائر المائعات الطاهرة يشرب يعني يتمسح به كذا, لكن لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس, يعني لا يتطهر به. هكذا جعل قال باب بيان زوال تطهيري, يعني أنه لا يطهر. وذكر الأحاديث وسنسمع نرى الآن مدى دلالتها على هذا المعنى. هل الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به على القول الصحيح أنه يبقى طاهر, يعني إذا وقع في ثوبك أو بدنك أو شربت منه أو كذا ما في سبيل شيء طاهر, لكن هل يصح أن تتوضأ به أو تغتسل؟ هذا هو السؤال. الباب هنا معقود للدلالة على أنه لا يتطهر به, يعني زال عنه صفة الطهورية. وذكر حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نهى عن هذا, نهى عن أن يغتسل وهو جنب. ليش؟ لماذا؟ قال الذين يدلون على يعني يقولون أنه يزيل الطهارة منه, يعني يزول الطهورية, قال ما نهى عنه إلا لمعنى, والمعنى أنه يفسده على الناس فلا يستطيعون أن يتطهروا به. قالوا يا أبا هريرة كيف يفعل إذا كان ما في غدير أو بركة أو شيء إلى آخره وقد نهي أن يغتسل في الماء في ماذا يصنع؟ قال يتناوله تناولا, يعني يقترف منه. وفي رواية لمسلم, نعم لا في رواية لأحمد وأبي داود لهذا الحديث عن أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. حديث أبي هريرة الأول الذي رواه مسلم بن ماجه وغيرهم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب, نهى عن الاغتسال فيه من جنابة. وفي الرواية الأخرى التي رواها أحمد لا نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه. ننظر ما يعني مفردات هذا يعني أو معاني الألفاظ التي فيها الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم, الماء الدائم يعني الساكن يعني غير الجاري, الماء الدائم يعني الساكن القار ثابت في مكان في بركة في غدير في كذا, يعني غير السائل. أما الماء السائل فسيأتي الكلام عليه أنه لا تضره وقوع النجاسة فيه ولا الاغتسال فيه لأنه يجري, يعني الجزء الذي تقع فيه النجاسة أو الذي يقع فيه الاغتسال لا يبقى في مكان يمشي, ويأتي ماء آخر يعني يزيل ذلك الذي وقع فيه. أما هنا فالمراد بالماء الدائم يعني الماء الساكن, ومنه يعني دوام الطائر دوم الطائر تدويما, يعني إذا سكن في وقر في وصف جناحه في الهواء. الرواية الأولى في حديث الباب وهي حديث رواية عن رواية مسلم تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة. إذا المنع حاصل, النهي لا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل من الماء الثابت القار غير الجاري في بركة أو خزان أو يعني كذا, لا يجوز له أن يقمس نفسه ويغتسل فيه وهو جنب, لا يجوز. هذا نهي, ويعني الأصل في النهي التحريم فممنوع. لكن لو اغتسل, لو اغتسل فيه ما حكم الماء عندئذ؟ هل تزول طهارته أو ويكون نجسا, أو تزول طهارته ويبقى طاهرا في نفسه ولا يطهر غيره؟ هذا هو محل الجمهور, يقولون يبقى طاهر في نفسه ولا يطهر غيره, وهذا هو سبب النهي. الحديث الثاني الرواية الثانية نهى عن شيئين، عن البول في الماء وعن الاغتسال فيه، شيئين عن البول في الإناء في الماء وعن الاغتسال فيه. البول لا شك الأمر أو الحكمة من النهي عنه في الماء ظاهرة، وهو أنه إذا كان قليلا ينجسه ما من غير خلاف، بلا خلاف البول في الماء القليل الذي هو أقل من قلتين ينجسه ولو كان قطرة، يعني مدام خالطه ما دام خالطته نجاسة يكون نجسا. لا، فنهى عنه لأنه ينجسه، لكن نهى عن الاغتسال فيه، هل لأن الاغتسال ينجسه أو لأنه يفسده يعني ويقدره ولا يلحقه به النجاسة؟ الجمهور على أنه يبقى طاهرا، لكن بعضهم يقول أنه ليس لا يكون مطهرا. فالماء الذي يغتسل فيه المغتسل من جنابة هل يجوز لك أن تتوضأ أو تغتسل منه ترفع به الحدث أو لا؟ هذه المسألة. الشيخ ابن تيمية أورد الحديث لدلالة على أنه أن هذا الماء لا يطهر، استدل بالنهي يعني هذه المسألة. إحنا الآن خلونا نصور المسألة. الماء إذا استعمل في رفع حدث من سواء كان في الاغتسال أو في الوضوء، هل هنا بالأمس نقول هل يكون نجسا بهذا الاستعمال أو يبقى طاهرا؟ الصحيح أنه يبقى طاهر في نفسه. لا، فمع بقاء طهوريته هل يصح أن يتوضأ أو يغتسل به؟ هذه المسألة. فيه من أهل العلم من يقول لا يصح أن يتوضأ ولا أن يغتسل به للنهي هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل في الماء الدائم، والنهي ما نهى عنه إلا لسبب لحكمة معينة، ما هي؟ أنه يزيل طهوريته، وإذا زال طهوريته يعني أفسده عن يعني ولا صح استعماله. النهي ما يأتي عبثا، جاء لهذا المعنى. وبعض أهل العلم يقولون الماء المستعمل في غسل جنابتنا أو غيرها يبقى طاهرا مطهرا. وهذا الحديث له تأويل، هذا الحديث له تفسير، وله من الأحاديث ما يعارضه. فاستدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم، هذا الحديث استدل به على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير، ألا يكون مطهرا، لأن النهي ها هنا عن مجرد الغسل. في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء من جنابته في الماء الدائم، فدل على وقوع المفسدة بمجرد الغسل، بمجرد الغسل. وحكم الوضوء كحكم الغسل، فإذا كان نهى عن الاغتسال فكذلك الوضوء مثله، لأن الاغتسال يرفع الحدث الأكبر والوضوء يرفع الحدث الأصغر. إذن فكلهما يجمعهما أنه استعمال للماء في رفع حدث، وقد نهى عن ذلك في الغسل فالوضوء مثله، وما دام كذلك فالماء المستعمل في رفع حدث لا يطهر. هكذا استدلوا به. وممن ذهب إلى أن الماء المستعمل لا يطهر الإمام أحمد في الرواية عنه، والليث بن سعد، والأوزاعي، والإمام الشافعي، ومالك في إحدى الروايتين عنهم عن مالك الشافعي، وكذلك أبو حنيفة في رواية عنه. كل هؤلاء ذهبوا في رواية عنهم الأئمة الثلاثة، الشافعي وأحمد ومالك، بل الأربعة وأبو حنيفة، في روايات عنهم ذهبوا إلى أن الماء المستعمل لا يطهر مع طهورية، مع كونه طاهرا في نفسه، لكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. نعم. ومما احتجوا به هذا الحديث وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة، سيأتينا بعد قليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو بفضل وضوء المرأة، يعني ما زاد عن ما تتوضأ منه. سيأتي الحديث، وإن كان في حديثي مقال سنتحدث عنه بعد ذلك. أيضا من أدلتهم أن السلف منهم الصحابة ما كانوا إذا كان لديهم ماء قليل، إذا كان لديهم ماء قليل ما كانوا ليأخذوا ما سال على الأعضاء في استعمالهم له ويغسلوا به ويتمموا به وضوءهم أو غسلهم للأعضاء الثانية. يعني لو كان عنده ماء لا يستطيع أن يكمل به إلا غسل يديه ووجهه مثلا ووجهه ويديه ويبقى غسل الرجلين. يقولون إذا كان عنده هذا المقدار من الماء كانوا ماذا يصنعون؟ يتوضأ يغسل وجهه ويديه وما خلص انتهى الماء ما عنده ماء يتيمم لما بقى. فيقولون هؤلاء يقولوا كان الصحابة والسلف يفعلون ذلك. فلو كان الماء المستعمل صالح للتطهر به لحاولوا أن يعني يوفروا ما وضع ما سال على الوجه واليدين في الاستعمال ووفروه وغسلوا به باقي الأعضاء، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. فكونهم لم يفعلوا ذلك دل على أن هذا الماء المستعمل لا يصلح للتطهر، هكذا استدل هؤلاء. لكن على ذلك جواب، هذا الاستدلال رأينا قائلين بعدم طهارته ماذا بماذا يستدلون؟ بهذا الحديث، حديث أبي هريرة لا يغتسل في الماء الدائم، وبحديث النهي عن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. واستدلوا بفعل السلف أو بعض السلف أنهم ما كانوا ليجمعوا ما يعني سال على الأعضاء ويكملوا به على الأعضاء الثانية، بل كانوا يستعملون ما أمكن استعمالهم فيه ويتيممون للباقي. الجواب على هذه الأدلة من قبل القائلين بالجواز، يجاب على الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملا، وهم يقولون الرسول نهى عن الاغتسال في الماء الدائم ولا بد لهذا النهي من علة، والعلة عندنا هي أنه يفسده في التطهر، يعني لا يجعله غير صالح للتطهر. الأولون هنا قالوا أنه يجعله نجس لا يصلح للاغتسال للتوضؤ والاغتسال ولا للاستعمال، لكن هؤلاء يقولون لا، مع بقاء طهوريته لكنه أيضا فيه فساد آخر وهو عدم جواز استعماله في التطهر. فنقول يقال لهم أن علة النهي ليست هذه، ليست لأنه لا يبقى مطهرا، بل لأنه يصير بالاستعمال مستخبثا مستقذرا. غالبا الناس تعافى الشيء، يعني إذا يعني وضع ماء جاء ماء على وجه الإنسان ويديه ورجليه، فالإنسان مهما كان يعافى من أن يشربه أو يستعمله، يعني استقذارا له وليس لأنه نجس كما يقول بعض أهل يعني الناس أو لأنه غير مطهر، لا، العلة هي هذه كونه مستقذر. أما رفع طهوريته وتطهيره فليس في الحديث دلالة على ذلك، بدليل أنهم كان الناس يستعملونه للتمسح به بفضل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، ولم يمنعهم في ذلك لو كان نجسا لا. ولو وأيضا بأن أدلة أخرى ستأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من يعني هو إحدى نسائه من إناء واحد، وكان وجاء وتوضأ من إناء قالت له إحدى أمهات المؤمنين أنها اغتسلت منه من جنابة إلى آخره، فدل على أن هذا الماء المستعمل يصح استعماله في رفع الحدث. نعم، فنقول الجواب على الحديث هذا كما قلنا، العلة هي الاستقذار وليست الدفع الطهورية. وأما حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فالحديث أولا أن فيه مقال ليس بصحيح، قال أهل العلم أنه ليس بصحيح. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول فيه يثبت أو اختلفت الرواية وخربت الرواية في هذا الحديث، ولكن السلف الصحابة ما كانوا يستعملون يعني فضل وضوء المرأة. فالحديث من حيث الرواية فيه مقال، عن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة يمنع ثم كون الفضل مستعمل، أيضا نمنع إحنا ما هو الماء المستعمل؟ سبق أن قلنا ما المراد بالماء المستعمل الذي وقع فيه خلاف؟ هل الماء المستعمل يعني ما سال على الأعضاء واستعمل وحفظ، يعني إذا كان مثلا يعني مثل هذا ماء في وعاء كبير في بركة وكذا غطس جسمه فيه وهو جنب بنية رفع الحدث، هذا خلاص يعني هذا مستعمل كله، وأيضا مستعمله في الوضوء أو في الغسل وزاد ما خرج منه يعني سال على الأعضاء وتوفى كان في حوض جاف في مكان يعني يحفظ الماء، تغسل وكذا إلى آخره، تجمع الماء من الغسل، هذا الماء المتجمع أو من الوضوء هذا الماء المتجمع هل هو طاهر أو نجس؟ طبعا هالكلام على أنه لا يخرج منه أثناء الغسل ما ينجسه، يعني من بول ونحوه. أما إذا خرج وعرف أنه خرج من جسمه أثناء الغسل ما ينجسه فلا خلاف في أنه يكون نجس بسببه، لكن مجرد الاغتسال فقط هل ينجسه أو لا؟ هذا نوع. فهل الخلاف في هذا أو الخلاف فيما يعني أخذ منه بالغرف باقتراف باليد، أخذ منه بالتناول للاغتسال أو للوضوء، هل في هذا أو في هذا؟ منهم من يقول في الكل، منهم من يقول في الكل، ومنهم من يقول لا، الخلاف في الذي استعمل. فيقول حديث النهي عن التوضؤ بفضل طهور المرأة أو بفضل وضوء المرأة، نحن لا نسلم أنه ماء مستعمل أصلا، لا ليس ماء مستعمل، لأن المقصود به أنها ما تناولت منه، والذي تناولت منه واغتسلت أو توضأت سيأتينا حديث تدل على أنه طاهر مطهر، كحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم واغتساله من الماء الذي كان مع إحدى أمهات المؤمنين. أيضا يعارض هذا بحديث مسلم وأحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كما قلت بفضل وضوء ميمونة رضي الله عنها، وكذلك أخرجه أحمد بن ماجه بنحو من حديث أبي ابن عباس رضي الله عن بلفظ، يعني أخرج أبو داود أحمد وأبو داود والنسائي حديثه بلفظ اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، جفنة يعني الإناء أو الصحفة كبيرة في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، جاء لي يعني يتوضأ أو يغتسل حسب الروايات، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا وقد اغتسلت استعملت اغتسلت من هذا الماء، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، إذا ولو اغتسل فيه يجنب لكن الماء يبقى على طهوريته، فهذا يدل على أنه الماء المستعمل يبقى على طهوريته. نعم. أما الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم وعدم استعمالهم للماء الذي يفضو الذي يسيل من الأعضاء، فالجواب عنه بأن هذا الماء الذي يتساقط في العادة ماء قليل، يعني لا يكفي لغسل جزء يعني أو بعض جزء عضو من الأعضاء، فلهذا ما كانوا يأبهون له ولا يهتمون به، لا لكونه غير مطهر بل لأنه لا يكفي، وعادة يعني في الغالب ونحن هنا الآن في زماننا هذا والماء نستعمله بإسراف، يعني إذا توضأت لا تلقي بالا لما يسيل على الأعضاء ويذهب في أثناء الوضوء، مع أننا حقيقة وهذه لابد أن مسألة لابد أن ننبه إليها في غير هذا الموضوع، يعني إنما هي مسألة الإسراف في الماء، نحن أيها الأخوة في زمان هذا نسرف كثيرا في الماء في الوضوء، في الوضوء وفي الاغتسال في الاستعمال الشرعي، كثير كلنا لا نقول كثير منا كلنا بوجود هذه الحنفيات أو البزابيز أو يسميها والدشات دش الاغتسال، يأتي الواحد ويفتح الحنفية أو البزبوز ثم يبدأ يغتسل، إيش اسمه يتوضأ، ها يبدأ يتوضأ من حين ما يبدأ يغسل يديه كفيه ثم وجهه ثم أضبط واستنشق ثم وجهه ثم يديه ثم إلى آخره، كم من الماء يذهب؟ لا بد أننا قد اعتبرنا هذا، يعني أنت عندما يكون الماء عندك مستمر لا، لكن لو انقطع الماء وليس في الخزان في سقف هنا في سطح البيت اللي أنت فيه ماء ثم احتجت إلى أن تستعمل ماء بالطريقة العادية، ماذا تصنع؟ أو إذا علمت أن الماء سينقطع عنك ماذا تصنع؟ ها؟ تغتسل كثيرا وتمسك في الحنفية، تأخذ جزءا وتغسل يدك فتكفي ثم تأخذ جزءا وهكذا، لماذا لا تستعمل هذه الطريقة دائما؟ فالإسراف في الماء محرم، الإسراف في الماء محرم، ونحن نسرف ونحن في عبادة، يعني نسرف ونحن نعمل طاعة، نقول نعمل طاعة ولكننا في عملنا لهذه الطاعة نرتكب محرمة، فلهذا لابد أن نتربى إلى ذلك. السلف الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. ما هو المد؟ ملء كفي الرجل المعتدل. ملء الكفين الآن نغسل به ايش اسمه؟ الكفين. نغسل الكفين يمكن بملء الكف أو زيادة أو زيادة. فهذه ينبغي أن يعني نتعاون ونتواصى بالحرص على هذا، لأنها أولا نعمة نهدرها، وثانيا إسراف ممنوع محرم منهي عنه، وثالثا يعني على خلاف السنة، على خلاف شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد لدينا هنا أن السلف ما كانوا ليأخذون هذا الفضل الذي يصير على الأعضاء لقلته، لأنه أساسا هو يتوضأ بمد. فانظر ماذا يعني يفضل بعد أن يغسل وجهه، يعني الذي يغسل وجهه بنصف الكف ويأخذه في كفيه ثم يضعها، ما الذي يبقى وينزل ثم إلى اليدين؟ لا، شيء ضئيل. فالاستدلال بهذا على نجاسة ما يخرج أو على عدم طهارته ليس بصحيح، بل إنه كانوا يتركونه لقلته وعدم قناعه. نعم. المصنف رحمه الله تعالى استدل بالحديث على عدم صلاحية المستعمل للطهورية، فقال يعني الشيخ لما ذكر الحديث قال: وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح، اللي هو نهي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، لا يصح ولا يجزي، وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل. يعني كأنه أيضا يذهب إلى أكثر من ذلك، أن المغتسل الذي يريد أن يغتسل من جنابه ويغمس جسمه في ماء يغطيه في بركة أو كذا، يقول لك هذا الذي إذا نوى رفع الحدث وغطس في الماء لا يرتفع حدثه، هو ذاته لا يرتفع حدثه، هو نفسه حدثه لا يرتفع، لا يكون اغتسل. ليش؟ قال لأنه بمجرد ملاقاة أول جزء من جسمه مع نية رفع الحدث يعتبر الماء مستعملا، وإذا صار الماء مستعملا ما صح استعماله، ما صح أن يتطهر به. هذا ما يعني سمعته. ولكن بعض المحققين، بل المحققون من أهل العلم، يقولون إن الماء المستعمل في رفع الحدث يبقى طاهرا ومطهرا، والأدلة على هذا كثيرة، منها كما رأينا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة باستعمال فضل وضوئه، ومنها اغتساله صلى الله عليه وسلم من فضل ماء ما اغتسلت به إحدى أمهات المؤمنين، بل ومنها وسيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام كان هو وأكثر زوجاته صفية تروي، أم المؤمنين عائشة، وميمونة تروي كذلك، أم حبيبة ورد عنها كلهن يقولن كنا نغتسل، كل واحدة تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد. ولا شك أنه سيتناثر الرداد وكذا يعني ما بقي في الإناء، فكل ذلك يدل على أن الماء المستعمل إذا لم تخالطه نجاسة، طبعا الكلام في أنه إذا لم تخالطه نجاسة، بس مجرد الاستعمال لا يرفع لا يزيل طهوريته، بل هو يبقى طاهر مطهر يستعمل في رفع الحدث وإزالة النجاسة. نعم. وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، في يده مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود مختصرا. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. قال الترمذي: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. هذا الحديث من حيث صحته فيه نظر كما ترون. عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، خلاف أهل الحديث رواة الحديث علماء الحديث في قبوله وأخذ بحديثه خلاف مشهور، ورأينا الآن الترمذي يقول عنه أنه صدوق، لكن البخاري يقول وأحمد كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه هؤلاء، لكن في من أهل العلم من كان لا يحتج بحديثه. الحديث ساقه المصنف هنا لبيان أن الماء المستعمل في أثناء استعماله لا يرتفع حكم طهارته أو طهوريته. لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تقول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه، تحكي عن وضوءه، مسح رأسه بما بقي من وضوءه في يده مرتين. يعني ما بقي من وضوءه في يده وهو يتوضأ مسح به الرسول، لم يأخذ غرفة جديدة أخرى. نعم. ورده إلى نفسه واصل رجليه ثلاثا ثلاثا. وفي رواية أحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، فضل ماء من حيث وهو يتوضأ، فدل ذلك على أن الماء الذي يتوضأ به طاهر مطهر. هذا هو مقصود يعني أو ما أورده الشيخ فيه من أجل ذلك. لكن هناك مسألة لابد أن ننبه لها، وهو أن الماء ما دام على الأعضاء، الماء ما دام على الأعضاء، أخذت يعني ملء الكف فغسلت به كفي وهذا سنة في الوضوء، ثم أخذت ملء الكف ووضعته وغسلت به وجهك، طبعا أول ما يصل يعني إلى يعني أول ما تبدأ تأخذه في وجهك لا يستكمل الوجه كله، ها، بل يأتي إلى باقي الوجه شيء مستعمل سبق أن جاء على جزء من الوجه، وهكذا في اليدين إلى آخره. الماء في هذا الحال باتفاق أهل العلم أنه لا يزول، لا تزول طهارته، بل يبقى طاهر ما دام في أثناء الاستعمال، خلاف في ما انفصل وانتهى ونزل إلى الأرض أو إلى مكان آخر عن العضو، إذا خرج عن العضو هذا هو الذي هو الخلاف. أما في أثناء دورانه في العضو في عضو الوضوء فلا خلاف فيه، كما يعني هو رأي أو يقول النووي وغيره، وبعضهم يذكر خلافا ضعيفا فيه، لكن الصحيح بل يكاد يكون إجماع أنه لا خلاف فيه. هذا للضرورة، يعني الذين يقولون إن الماء المستعمل لا يبقى على طهوريته، الماء منفصل، يقولون ها يعني ما دام الماء على العضو نحن أيضا معكم لا نخالف، إنما السبب هو إيش؟ الضرورة، ضرورة يعني. والحقيقة والصحيح أنه ليس لأجل الضرورة، بل أن استعمال الماء ما لم تخالطه نجاسة لا يخرجه عن طهوريته. فهذا الحديث ساقه المصنف ليبين أن الماء إذا استعمل وفي أثناء استعماله يبقى على طهوريته. يقول محل الحجة منه قوله مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يده، ما دام بقي موضوعه مسح به رأسه وفي أثناء وضوء إذن فهو يصلح لأن يكون متطهرا به. لكن هذا الحديث معارض بحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضلي، بماء غير فضل يديه، هو حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، حديث من رواية مسلم أن مسحه رأسه كان بماء غير ماء فضل يديه، يعني اقترف جديدا، فهو معارض به. لكن وهذا درس أو هذه مسألة في كيفية الاستدلال بالأدلة، هذا الحديث على إذا لو فرضنا صحته حديث الربيع وأنه أخذ مسح رأسه بما فضل من وضوئه من يده، وحديث مسلم رواية في مسلم أنه اغترف أو غرف غرفة أخرى جديدة، هل بينهما تعارض؟ ها؟ يقول الشيخ قد يعارضه، منهم من يقول أنه يعارضه، ليس بينهما تعارض الحقيقة، ليس بينهما تعارض، لأنه مرة استعمل ما بقي من فضل يدي فضل وضوءه بيدي، ومرة اقترف غرفة، فهذا جائز وهذا جائز، يعني هذا الفعل لا يعارض ذلك الفعل، لأنه ليس فيه دلالة على منع ذلك الفعل، فليس بينهما تعارض، إنما المعول في الامتناع عن الاستدلال بحديث الربيع التي تقول أنه مسح رأسه بما فضل من وضوئه أن الحديث فيه مقال وأيضا هناك يعني دليل آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة وقال له خذ للرأس ماء جديدا، خذ للرأس ماء جديدا. فإذا صح يعني الحديث هنا يقول أنه عند الترمذي، ولكن يعني بعض أهل العلم يقول أنه ليس في الترمذي، لكنه ورد ورجاله ثقات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر أحد الصحابة وقال له خذ للرأس ماء جديدا. فإذا صح هذا الحديث فهنا يكون معارض لحديث الربيع الذي ذكر أخذ، يعني مع أن الرسول أمر بأخذ ماء جديد للرأس. طيب كيف وجه المعارضة؟ عندما يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني أخذ لم يأخذ ماء جديد وإنما مسح رأسه بما فضل بفضل وضوئه في يده، ولكنه أمر الصحابي أن يأخذ ماء جديدا، هنا يكون تعارض، هنا فيه تعارض بين فعله عليه الصلاة والسلام وبين قوله، بين فعله وبين قوله. وعند التعارض لا بد من ماذا؟ لا بد من الخروج من التعارض هذا، إما بترجيح أحد الدليلين المتعارضين أو قبل ذلك بالجمع بينهما. والجمع بينهما يقول بعض العلم في هذا أن ذلك كونه مسح ببعض بفضل ما الماء في يده خاص به عليه الصلاة والسلام، وقوله خذ أمر له لهذا الصحابي، إذن يكون للأمة. لكن هذا الجواب فيه نظر، فيه نظر. ليش؟ لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأخذ ماء جديد في استعماله لعضو من أعضاء الوضوء، يأمر الصحابي بذلك، أمره عليه الصلاة والسلام يدخل هو فيه، يدخل هو في أمره. عندما يقول للناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يا أيها الناس أطيعوا الله وكذا، هو داخل في الأمر، والقول مقدم على الفعل. فإذا ثبت أنه أمر الصحابي بأخذ ماء جديد لمسح الرأس فهذا مقدم على ما روي من أنه كان يمسح رأسه ببعض ما فضل من في يده. نعم نعم. لا ما يكون، لا ما أصلك مسألة النسخ لا يرجع إليها إلا إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين أو الترجيح بينهما، وإذا عرف التاريخ. وهنا ليس هناك يعني مثلا لم يذكر التاريخ للحديثين. نعم نعم. إيه هو يعني إذا عرف المتقدم من المتأخر ولم يمكن الجمع بين الحديثين بين الدليلين يرجع ويقول لك هذا منسوخ. لكن الآن هنا ليس هناك يعني معرفة بالمتقدم، لم يذكر أهل العلم أن هذا كان قبل هذا، هذا شيء. ثم لم يحتاج إلى مسألة النص إلا إذا لم يمكن الجمع بين أولا يعني إذا كان الدليلان متساويان من كل وجه من قوة، يعني لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، أو لا يمكن الجمع بينهما. فإن أمكن الجمع فلا حاجة إلى الترجيح أصلا، وإن لم يمكن الجمع وكان أحد الدليلين أضعف من الآخر يقدم القليل الدليل القوي، الدليل القوي. وهنا عندنا قول وفعل، أيهما أقوى؟ القول، القول أقوى، فيكون الحديث الذي يأمر فيه بأخذ ماء جديد هو الأولى فيقدم. نعم نعم يا شيخ اكرم. باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثة ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه، ولفظه لأحمد ومسلم. هذا الحديث في بيان كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيله والكلام فيه وروايات الصحابة الذين حكوا ووصفوا وفعلوا أمام الناس علموهم كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك سيأتينا في باب الوضوء. لكن مناسبة ذكره هنا أن عبد الله بن زيد بن عاصم لما مثل لهم، يعني صور لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وأراهم كيف كان يتوضأ، فكان يدخل عبد الله يدخل يده في الإناء ويخرجها، يستخرجها، يأخذ من الإناء، يغرف من الإناء بيده ويتوضأ. مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب ليبين على أن تناول المتوضي أو المغتسل من الماء بيده مباشرة بيده لا يجعل هذا الماء مستعملا، فيكون فيه الخلاف في الماء المستعمل، لأنه عقد الباب وقال: باب الرد على من جعل ما يغترف منه أو ما يغترف منه المتوضي بعد غسل وجهه مستعملا. يقول: هذا رد عليه. الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم يقول لما قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه. هنا في أول الأمر أكفأ على يديه، وهذا هو المستحب وهذا هو المطلوب، السنة أن لا يدخل يده مباشرة قبل أن يغسلها، مندوب هذا، وبعضهم قال واجب، لكن هو مندوب. إذا أتيت أن تتوضأ من إناء، قبل أن تدخل يدك في الإناء للوضوء أغسل يدك خارج الإناء، يعني ولا تغمسها. فأكفأ يعني أمال الإناء على كفه، أخذ جزءا وغسل كفه. ثم ماذا صنع؟ قال: فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، يعني على كفيه غسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده كفه بعد أن غسلها، ثم أدخل يده فاستخرجها، أدخلها في الإناء واستخرجها، استخرجها في هما بهما، فمضمض واستنشق من كف واحدة، يعني مرة من كف واحدة مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثة. من يفعل ذلك اليوم؟ قليل من الناس يفعل ذلك. يأخذ غرفة ثم غرفة، وقد ورد أنه يأخذ لكل مضمضة استنشاق غرفة، وهنا ورد أنه بغرفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثة. ثم أدخل يده، شاهد لدينا أنه يدخل يده ويخرجها ملاء ويتوضأ، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين. وهنا مسألة يعني نشير إليها هنا، وإن كان تفصيلها سيأتي في الوضوء، أن الأكمل الوضوء ثلاثا ثلاثا، وما زاد على ذلك فهو إسراف، وما نقص عن ذلك فهو جائز، إلى الواحدة هي أقل الواجب، واحدة بشرط أن يسبق الوضوء للعضو كله. لكن هنا عندنا أنه غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، ففيه دلالة على أنه يجوز أن يفعل ذلك. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. هذه صفة المسح الرأس، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، ولفظه لأحمد. فهذا الحديث الذي يحكي فيه الصحابي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يدخل يده في الإناء فيغرف ويتوضأ من غير أن يحكم على الماء بعدم الطهارة، دليل على أن التناول من الماء للمتوضي لا يجعل ذلك الماء مستعملا. نعم، هناك روايات لهذا الحديث أو في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه مرة يعني أخذ بيد واحدة، ومرة أدخل يديه الاثنتين وأخذ منهما جميعا، ومرة أخذ بيد ووضع يعني معها اليد الثانية، أخذ بيد ووضع معها اليد الثانية وغسل بها وجهه. يعني ثلاث حالات، إما أن يدخل يديه إذا كان الإناء يتسع لإدخال اليدين فيأخذ منهما ويغسل وجهه، يأخذ بهما ويغسل وجهه، هذه وردة. وإما أن يدخل كفا يدا واحدة ويمسح بها باليد واحد، أو يدخل كفا واحدة ويضم إليها بعد أن يخرجها وبها الماء يضم إليها اليد الثانية، وهذا المغالب غالبا ما يفعله الناس فيغسل بها وجهه. كل هذه الروايات وردت عن في كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايات في بعضها يديه، وفي بعضها يده فقط، وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة، توضأ تماشيت. والأكمل لإسباغ العضو أن يستعمل الاثنتين، نستعمل يديه الاثنتين. الشيخ الشوكاني يقول إنما ساق المصنف هذا الحديث للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية، وهي مقالة باطلة وصدق في ذلك، يعني لم ليس لها دليل، يردها الحديث وغيره. وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهارة بل عن الطهورية أن إدخال الماء اليد في الإناء للغرفة التي يغسل بها بل يغسلها بها يصيره مستعملا. ولبعض المذاهب مقالات في هذا كثيرة، وفيها نوع من التشديد الذي ليس عليه دليل، الذي ليس عليه دليل. والأدلة من النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن الماء في حال استعماله للغسل أو للوضوء لا يكون نجسا ولا تزول عنه صفة الطهورية بل يتطهر به. من فوائد هذا الحديث كما أشرنا جواز المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء، يغسل واحدة ثنتين وبعضها ثلاثا وبعضها ممكن يكون واحدة بشرط أن يصبر في هذه الواحدة، يعني من اقتصر على الوضوء واحدة واحدة لا بد أن يسبغ الوضوء يعني لا يبقى منه شيء، ويعني قد يصعب هذا أنه بغسلة واحدة يستكمل العضو كله. يعني فالأولى بالمسلم أنه إذا توضأ أن يزيد على الواحدة، أن يزيد على الواحدة من باب الاحتياط. وأيضا لا تحتسب له في الحقيقة غسلتين، طبعا هو كلما أكثر، يعني إذا غسل العضو الوجه أو واليدين وكذا غسلتين غسلتين أفضل مما لو غسلهما واحدة واحدة، ولو غسلها ثلاثا هو أفضل من هذا. ولكن هذه الأفضلية لا تحصل إلا إذا أسبغ العضو بكل غسلة، فيعتبر غسل العضو مرتين إذا كان فعلا مرر الماء على العضو كله في المرة الأولى، مرر الماء على العضو كله في المرة الثانية. أما إذا بقي منه شيء في المرة الأولى ثم جاءت المرة الثانية واستكملته فما يعتبر غسله إلا مرة واحدة مع الإسراف الذي حصل فيه. نعم اقرأ. باب ما جاء في فضل طهور المرأة عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة، إلا أن ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا آخر، الصحيح الأول يعني حديث الحكم. هذا الحديث الذي أشر إليه المصنف هناك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا الحديث يروى أو يرويه الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا ابن ماجه. من هم الخمسة؟ لا أصحاب السنن وأحمد. إذن إلا ابن ماجه، إلا ابن ماجه، فإذا الترمذي وأبو داود والنسائي والإمام أحمد في مسنده. فهذا الحديث لم يرويه البخاري ولا مسلم، فيحتاج إلى نظر في سنده في تخريجه. وقد تكلموا في هذا الحديث في صحته، يعني الحديث فيه في صحته نظر. قال ابن حجر في الفتح قد أغر يعني النووي يقول اتفق الحفاظ على تضعيفه، وقال البخاري حديث الحكم ليس بصحيح، حديث الحكم ليس بصحيح. فالحديث في صحته نظر، ولكن له شاهد. الحافظ ابن حجر في الفتح يعني لا ينكر، ولكن نقول يعني يعقب على كلام النووي. النووي يقول اتفق الحفاظ على تضعيفه، ابن حجر يقول قد أغرب النووي في ذلك، يعني لم يكن اتفاق على تضعيفه، بل منهم من ضعفه ومنهم من لم يضعفه. وله شاهد، الحديث له شاهد عند أبي داود والنسائي من حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجهول، لكنه صحابي، والجهالة في الصحابي لا تضر. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا. يعني فضل المرأة لا، فضل الرجل لا، لكن إذا كان جميعا فلا بأس. يقول قال الحافظ الفتح رجال هذا الحديث الذي سمعنا رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. وأيضا يعقب على البيهقي يقول ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة. البيهقي يقول أن هذا الحديث في معنى المرسل لأنه عن رجل من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه عن رجل من الصحابة يعني في حكم المرسل، لأنه ما يعرف من هو هذا الرجل. لكن هذا ولهذا لم يقل مرسل بل في حكم المرسل. لابد من كلمة عن معنى الشاهد والمرسل. الشاهد هو أن يوافق الراوي راوي آخر يروي حديث مثله عن صحابي آخر، أو عن لا عن تابع عن عن يعني عن تابع عن تابعين آخر إيش اسمه عن تابع. والمتابعة أن يوافقه في صح في الصحابي ذاته. وعلى كل حال بعض أهل العلم أو رجال الحديث يقولون الشاهد والمتابع في الأحاديث يقول يعني كلها بمعنى واحد. خلاصته أن الحديث إذا كان فيه مقال يعني ليس بالقوي، يعني مقال ليس شديد في بعض رواته، لم يتهم بالكذب ولا بالوضع ولا، يعني إنما فيه علة من العلل يعني كعلة إرسال أو نحو ذلك. إذا وجد له شاهد رواية أخرى عن الصحابي أو عن التابعي أو تابع يتقوى ويكون حسنا. فالحديث يعني يكون مما يستدل به. إذا رأينا وعرفنا أن هذا الحديث يمكن الاستدلال به ولفظه أو معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ أو أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والشاهد له الذي جاء أنه نهى أن يتفضل الرجل أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وأن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، وأمرهما أن يغترفا جميعا. إذن فله شاهد معه في المعنى. هذه الأحاديث أو هذين الحديثان دليلان على ماذا؟ على أن فضل طهور المرأة ليس بمطهر، لأنه نهى أن يتوضأ به، والنهي يقتضي عدم صحة الفعل بهذا. الحديث فيه مقال، ويعارضه أحاديث صحيحة تدل على أن ما توضعت منه المرأة أو اغتسلت ورفعت به حدثا أصغر أو أكبر فإنه لا ينجس ولا تزول طهوريته. والأحاديث التي تدل على ذلك كثيرة، يعني منها مثلا الحديث الذي يدل على أنه هذا الحديث في جملته يقول عنه الإمام أحمد إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة، لكن قال الصحابة قال رحمه الله تعالى إن الأحاديث في ذلك مضطربة. لكنه صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به المرأة. ولهذا المذهب عند الإمام أحمد في مذهب أحمد أن الماء إذا خلت به المرأة لرفع حدث ها أنه تزول طهوريته. أما إذا غرفت منه وتوضأت مع الرجل في يعني لم تخلو به فهو لا تزول أو لا ترتفع طهوريته. وعلى كل كلام أهل العلم في هذا مختلف، فالحديث يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وقد ذهب إلى ذلك عدد من الصحابة، بل ذهب إليه عبد الله بن سرجس الصحابي ونسبه ابن حزم إلى الحكم ابن عمرو، وفيه أنه منسوب إلى جويرية أم المؤمنين وأم سلمة وعمر بن الخطاب إلى آخر ما ذكر الشيخ الشوكاني في هذا. وهو أيضا قول أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق يقولان أنه تزول طهوريته، لكنهم يقيدون ذلك بما إذا خلت به المرأة. إذا خلت يعني ليس مجرد الاستعمال فقط، إذا استعملته خلت به، إذا خلت به المرأة يعني. وروي عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع، لكن مقيد بما إذا كانت المرأة حائضا. ونقل عن أحمد الكلام الذي سمعناه من قبل، ولكن الأحسن هذا الحديث وهذه الأقوال تعارضها أنه روي عن بعض الصحابة أنهم يرون طهورية فضل ماء المرأة. ولكون هذا الحديث وهذه الآثار تعارضها آثار وأحاديث أخرى، جمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث المتعارضة بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قصارة مستعملا، والجواز على ما بقي من الماء، وذلك جمع الخطابي وأحسن منه جمع آخر. يعني الآن لدينا أحاديث تقول على النهي عن التوضؤ أو الاغتسال بفضل طهور المرأة، وفيه ما يدل على جواز التطهر بفضل طهور المرأة، إذا ففيها تعارض. جمع بين هذه الأحاديث المتعارضة بعض أهل العلم فقالوا الأحاديث التي تنهى المقصود بها ما سال على الأعضاء وانفصل من الأعضاء، والمجيزة تقول ما بقي من الماء بعد الاستعمال. هذا جمع. ومنهم من جمع بينها جمعا آخر وقال أن الماء المستعمل سواء كان انفصل من الأعضاء أو لم انفصل هو طاهر. والأحاديث الواردة في النهي عنه النهي للتنزيه، نهي كراهة وليس نهي تحريم ومنع. نعم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد وابن ماجة. وعن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. إذن لدينا ثلاثة أحاديث، ثلاث روايات عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد مسلم. والحديث الآخر توضأ بفضل غسلها عن ميمونة كذلك، وعن ابن عباس كذلك أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض أن بعض أزواجه اغتسلت في جفنة، فجاء النبي، وفي رواية أنها ميمونة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل، فقالت له يا رسول الله إنني كنت جنبا، يعني كأنها تظن أنه يفسد الماء، فقال إن الماء لا يجنب. هذه الثلاث الأحاديث بهذه الروايات، وأولها في صحيح مسلم، وإن كان بعضهم يقول حتى مع أنه في صحيح مسلم فيه بعض المقال، لكن بما أنه ورد في صحيح مسلم وله شواهد فالحديث صحيح يستدل به، تدل على أن الماء فضل ماء الماء يعني ما توضأت به المرأة واغتسلت منه المرأة لا يزول أو لا تزول طهوريته ويكون طاهرا. نعم نعم يحتاج إلى هو كما رأينا الأحاديث الأولى تمنع وهذه الأحاديث تجيز، فالجمع بينها يعني إما يعني بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا ليس فيه خصوصية، لأنه يعني الحكم الذي يقال أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دليل الخصوصية، وإلا الأصل الرسول عليه الصلاة والسلام في سائر الأحكام مثل الأمة، إلا ما قام دليل على خصوصيته، لأنه نعم هناك واجبات عليه خاصة دون غيره، هناك مندوبات له خاصة دون غيره، هناك محرمات عليه دون غيره من الناس، هناك جائز أشياء جائزة له دون الأمة، لكن قام الدليل على خصوصيته فيها. أما هنا فلم يكن دليل على الخصوصية، فالأحاديث هنا فيها على فرض صحة الأحاديث التي تمنع، وهذه الأحاديث التي تجيز صحيحة على تسليم بصحة الأحاديث المانعة تحتاج إلى الجمع. كيف الجمع؟ قالوا كما رأينا، منهم من جمع بأن النهي عن الماء الذي انفصل مع الاستعمال، والجواز في الماء الذي استعمل وبقي فضل في فضل الماء الباقي، وبعضهم جمع بينها وقال أن النهي للتنزيه، وأن فعل الرسول والأحاديث الأخرى دلت على الجواز، على الجواز. نعم نعم نعم. قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل